القيام للركعة الثالثة. أقوم بعد الانتهاء من التشهد الأول قائلا: الله أكبر، ثم أتعوذ بالله من الشيطان وأبسمل، ثم أقرأ سورة الفاتحة سرا، ثم أقول آمين سرا.